موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة الصاد هي سورة مكية ويقول ابن القيم كما ذكرت لكم هي سورة الخصومات يعني حصل فيها كثير من الخصومات سوف ترون يعني يتخاصم أهل النار وأهل الجنة بل أهل النار نفسهم بين بعض يتخاصمون وسيأتي أيضا غير ذلك إن شاء الله قصة يعني داود وغيره نعم سورة صاد مكية 86 أو 88 آية نزلت بعد القمر 6 أو 8 بسم الله الرحمن الرحيم صاد الله أعلم مراده به والقرآن الذكر أي البيان أي الشرف وجواب هذا القسم محذوف أي ما الأمر كما قال كفار مكة من تعبد الآلهة بل الذين كفروا من أهل مكة في عزة حمية وتكبر على الإيمان وشقاق خلاف وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم كم أي كثيرا أهلكنا من قبلهم من قرن أي أمة من الأمم الماضية فنادوا حين نزول عذابهم ولا تحين مناص أي ليس الحين حين فرار والتاء زائدة والجملة حال من فاعل نادوا أي استغاثوا والحال ألا مهرب ولا منجا وما اعتبر بهم كفار مكة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم رسول من أنفسهم ينذرهم ويخوفهم النار بعد البعث وهو النبي صلى الله عليه وسلم وقال الكافرون فيه وضع الظاهر موضع المضمر هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة حيث قالهم قولوا لا إله إلا الله أي كيف يسع الخلق كلهم إله واحد إن هذا لشيء عجاب أي عجيب وانطلق الملأ منهم من مجلس اجتماعهم عند أبي طالب وسمعهم فيه من النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أن امشوا يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على آلهتكم اثبتوا على عبادتها إن هذا المذكور من التوحيد لشيء يراد منا ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة أي ملة عيسى كيف اثبتوا على آلهتكم اثبتوا على عبادتها إنما هذا الاختلاق كذب أنزل بتحقيق الهمزة الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجه وتركه عليه على محمد الذكر أي القرآن من بيننا وليس بأكبرنا ولا أشرفنا أي لم ينزل عليه قال تعالى بل هم في شك من ذكر وحي أي القرآن حين كذبوا الجاء به بل لم يذوقوا عذاب ولو ذاقوه لصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به ولا ينفع من تصديقه حينئذ أم عندهم خزائن ما الفرق بين لم ولما ذكرناها سابقا لم تتكلم إنما لما تتكلم عن الباعة يعني تتكلم عن الماضي لم يحدث كذا هو كلاهما نفي جواز هو جواز لكن لما فيها فائدة أخرى يعني زيد معنى جديد تمديد النص لا ما في لما يستقبل لا ما حدث لم يحدث بعد معناه انه ايوه توقع حدوث يعني تم فيه الحال حالا لكنه متوقع حدوثه مثلا جاء المدرس لما ياتي يعني ايش سياتي بس انه الان فهي تنفي مع توقع حدوثه في المستقبل فهو قوله تعالى ولما يذوق عذاب يعني ايش سيذوقه لكن الان لم يذوقه بعد تاء زائدة التاء التأنيث يقولون فالعرب تقول لا ولا تاء فجاءت هنا لمناسبة تقدير الزمن يعني هو لو قال لا حين مناص صح لكن لأنها حين هذه تناسبها التأنيث قال لا تاء حين مناص لا تحين مندم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الغالب الوهاب من النبوة وغيرها فيعطونها من شاءوا أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما إن زعموا ذلك فليرتقوا في الأسباب الموصاة إلى السماء فيأتوا بالوحي فيخصوا به من شاءوا وأم في الموضع معنى همزة الإنكار جند ما أي هم جند حقير. هنالك في تكذيبهم لك مهزوم صفة جند. من الأحزاب صفة جند أيضا، أي كالأجناد من جنس الأحزاب المتحزبين على الأنبياء قبلك. وأولئك قد قهروا قد قهروا وأهلكوا، فكذا نهلك هؤلاء. كذبت قبلهم قوم نوح، تأنيث قوم نوح باعتبار المعنى. وعاد وفرعون ذو الأوتاد، كان يتد لكل من يغضب عليه أربعة أوتاد يشد عليه يديه ورجليه ويعذبه. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أي الغيظة، وهم قوم شعيب عليه السلام. بعضهم قال أوتاد اللي هي المباني الكبيرة مثل الأهرامات وغيرها وقصور، فكل ما بناء عظيم، المسلات اللي كانوا يسمونها. نعم. أولئك الأحزاب إن ما كل من الأحزاب إلا كذب الرسل، لأنهم إذا كذبوا واحدا منهم فقد كذبوا جميعهم، لأن دعوتهم واحدة وهي دعوة التوحيد. فحق وجب عقابه وما ينظر ينتظر هؤلاء أي كفار مكة إلا صيحة واحدة هي نفخة القيامة تحل بهم العذاب ما لها من فواق. هي نفخة القيامة تحل بهم العذاب ما لها من فواق، بفتح الفاء وضمها رجوع. وقالوا لما نزل، فأما من أوتي كتابه بيمينه ربنا عجل لنا قطنا، أي كتاب أعمالنا قبل يوم الحساب. قالوا ذلك استهزان. قال تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد. بعضهم قال قطنا نصيبا، طرف التفسير نصيب قطنا، عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب في الدنيا، يعني نوع من الاستهزاء، يعني كانوا يقولون أنت يا محمد تعدنا بالعذاب، طيب عجل هذا العذاب لنا في الدنيا. وبالمناسبة قطنا يعني معنى نصيبنا موجود عندنا في اللهجة العامية، يقولون قطية، قطية يعني كل واحد يدفع نصيبه، يعني قطيته من الكلام وليس من القط والإلقاء، لا القطية هنا بمعنى النصيب، فهي يعني لها أصل في القرآن. قط. قال تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد القوة في العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم نصف الليل وينام ثلثه ويقوم سدسه. إنه أواب، رجعني إلى مرضاة الله، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بتسبيحه بالعشي وقت صلاة العشاء والإشراق وقت صلاة الضحى، وهو أن تشرق الشمس ويتناهى ضوها، وسخرنا الطير محشورة مجموعة إليه تسبح معه كل من الجبال والطير له أواب، رجعني إلى طاعتي بالتسبيح، وشددنا ملكه وقويناه بالحرس والجنود، وكان يحرس محرابه في كل ليلة 30,000 رجل، وآتيناه الحكمة النبوة والإصابة في الأمور، وفصل الخطاب البيان الشافي كل قصد. وهل طبعا المشهور عند أهل التفسير أن داود عليه السلام هو أول من اجتمعت فيه الملك والنبوة، يعني قبل داود كان أنبياء وملوك، لكن طالوت مثلا ليش قال النبي الله بعثنا ملكا، لأن هذه طبيعتهم في نبي وفي ملك. بعد طالوت لا استمعت النبوة والملك في داود وثم ابن سليمان. نعم. وهل معنى الاستفهام هنا التعجب والتشويق إلى استماع ما بعده؟ أتاك يا محمد نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، محراب داود أي مسجده، حيث منعوا الدخول عليه من الباب، منعوا الدخول عليه من الباب لشغله بالعبادة أي خبرهم وقصتهم. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف نحن، وين 30,000 خصمان، قيل فريقان لطابق ما قبله من ضمير الجمع، وقيل اثنان والضمير معناهما، والخصم يطلق على الواحد أو أكثر وأكثر، وهما ملكان جاء في صورة خصمين وقع لهما ما ذكر هنا على سبيل الفرض لتنبيه داود عليه السلام على ما وقع منه، وكان له 99 امرأة وطلب امرأة شخص ليس له غيرها وتزوجها ودخل بها، فقى بعضنا على بعضهم فاحكموا بيننا بالحق ولا تشطط، تجر واهدنا أرشدنا تشطط ولا تشطط تجر تج يعني يعني من الجور يعني تجري عندك مضمومة هي عندي مضمومة تجر لا تجر تجر تجر أحسن تجر إيه صح من الجور ولا تشطط تجر واهدنا أرشدنا إلى سواء الصراط وسط الطريق الصواب إن هذا أخي أي على ديني له 99 نعجة يعبر بها عن المرأة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها أي اجعلني كافلها وعزني غلبا في الخطاب أي الجدال وأقره الآخر على ذلك قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ليضمه إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا من الصالحة وقليل ما هم ما لتأكيد القلة فقال ملكان صاعدين في صورتيهما إلى السماء قضى الرجل على نفسه فتنبه داود فقال تعالى وظن أي أيقن داود أن ما فتناه أوقعناه في فتنة أي بلية بمحبته تلك المرأة فاستغفر ربه وخر راكعا أي ساجدا وأناب فضل. بس ها الحين خلص من ال فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى أي زيادة خير في الدنيا وحسن مآب مرجع في الآخرة يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تدبر أمر الناس فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى أي هوى النفس فيضلك عن سبيل الله أي عن الدلائل الدالة على توحيده إن الذين يضلون عن سبيل الله أي عن الإيمان بالله لهم عذاب شديد بما نسوا بنسيانهم يوم الحساب المرتب عليه تركهم الإيمان ولو أيقلوا بيوم الحساب لآمنوا في الدنيا أحسن. طيب قصة داود عليه السلام التي يعني يريدها المؤلف هنا ونبه عليها في عدة مرات يعني ملخص القصة أن داود عليه السلام نظر إلى امرأة كانت تغتسل يقول أنه رقى فوق بيته ورأى امرأة تغتسل فلما رأته غطت شعرها غطت جسدها بشعرها يعني من طول شعرها فهو سأل عن هذه المرأة وقيل لها أنها زوجة قائد الجيش اسمه أوريا أو كذا المذكور في السيرة في الإسرائيلية فأمر الجيش بالانطلاق إلى إلى إلى حرب وقصده إهلاك هذا الرجل يعني اللي هو قائد الجيش ولم يهلك المرة الأولى فمرة ثانية وثالثة حتى مات وبعد ما مات انتظرها حتى تعتد ثم تزوجها وكانت عندها 99 زوجة قبل ذلك فأكمل بها هذه ملخص الإسرائيلية عندنا يعني من الأصول والمحكمات أن الأنبياء معصومون من الكبائر قطعا ومعصومون من الصغائر التي تخل بالمرأة الإشكال اللي معنا الآن أن جميع من فسر من الصحابة نقل القصة نعم والتابعون ولم ينقل أحد غيرها هذا الإشكال يعني الإشكال الآن أن القصة جاءت بتوافق عام لم ينقل أحد حتى ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكرها ذكر مختصرة قال وهي المرأة التي أراد الزواج بها طيب ماذا احنا يعني كيف نجمع بين هذا الأصل في عصمة الأنبياء وهذه القصة نقول أولا احنا لسنا أفقه من الصحابة ولا أعلم في فهم القرآن هذه قضية لا مهمة جدا وكونهم ينقلونها معناها أن القصة لها أصل لكن قد يكون بنو إسرائيل زادوا كعادتهم يعني يضعون زيادات في القصة بما لا يليق مع مقام الأنبياء. يعني مثلا قد يكون مثلا طلبه لزواجها هذا حقيقي وبالنسبة للنبي ليس هذا عيبا ما عيبا، لكن تعمده قتل الإنسان هذا بعيد بعيد جدا، لأنه هذا يعني محاولة تغرير بمسلم وقتله هذا لا يمكن أن يكون. فالذي نريد أن نصل إليه إخواني أن القصة لها أصل، لها أصل، لكن هذه التفاصيل الموجودة التي تنافي عصمة الأنبياء نرفضها نرفضها. فيعني أقصد مثلا لو كان هناك القصة أنه أراد الزواج بها بغض النظر عن الأمور الثانية هذا ممكن يكون حصل، وقد يعني إنسان يهوى شيئا من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، فالمرأة محببة لنفس الرجل. لكن أيضا الذي مثلا يعني مثلا في الحاشية هنا قال حاشا لله أن ينسب لنبي كريم من أنبياء الله الذين اصطفاهم مثل هذا الإفك البين، وغفر الله المفسر نقل هذا، وهم من سؤاليات المفتراه على صفوة الخلق، وهذان الخصمان هما من بني آدم حقيقة على القول الصحيح لا من الملائكة، كما أن النعجة ليس مراد بها المرأة على الصحيح. هذا مثال وليس مقصود بها المرأة، يعني أنت لما تضرب أمثلة لا تقصد تمثيل هذا بهذا، يعني أنت بس تعطيه نموذج حتى يقيس عليه. يعني بل مراد هنا أن تنضأن ولا يتعى ظاهره لوجوه عديدة إلى آخره. فنقول من أين أتيت بهذا؟ يعني تفسير الصحابة كلهم على إثباته. الشيخ سعد الطيار لما زارنا جزاه الله خير يقول تتبعتها ما وجدت أحد قال بغير ذلك. سعد فلاحظ هذه القضية، يعني هذه القضية معناها أن الموضوع له أصل وله مناسبة له رسالة في ذلك. يعني قصة داود كنموذج ما وجد قولا آخر غير هذا القول. فالذي يحصل الآن من إنكارها أيضا مشكلة، يعني أنت معنا تنكر شيء يكاد يكون اتفق عليه الصحابة. على كل حال إحنا يا جماعة يعني ما ينقل من إسرائيليات عن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم ينتقونه انتقاء. الذي طبعا الصحابة أيضا في قضية، لماذا مثلا الصحابي ينقل الإسرائيلية كاملة؟ لأنه قرر في عدة مواطن أن الأنبياء معصومون، فهو ليس عنده إشكال في إثبات عصمة الأنبياء، ما يحتاج أن كل مرة ينبه بعد كل قصة. في رسالة اسمها مقاصد إيراد الإسرائيليات عند الصحابة، وهذه رسالة جميلة صراحة، ذكر من فوائد الإيراد أحيانا يذكر الإيراد الإسرائيلية وهو فقط يريد مثلا كشف مبهم، التعريف بشخص غير معروف، يعني أحيانا بس يذكر اسمه بس غير مغض النظر عن التفاصيل الموجودة في الإسرائيلية. فأريد أن أصل إلى هذه القضية أن هذه القصة لها أصل، وأن هؤلاء الخصمان ملائكة، وأنهم أرادوا يعني ابتلاء كما قال الله تعالى، فظن داود أنما فتناه، يعني هذا اختبار له، فاستغفر ربنا وغفر لك عناب. الأنبياء يقع منهم الخطأ لكنهم لا يقرون عليه وينبهون عليه مباشرة، وبالتالي يعني إنكار الإسرائيليات جملة أيضا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ حدثوا عن بني إسرائيل، يعني أنت تريد أن تمنع الناس من شيء أذل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يمنع الناس من هذا؟ يعني لو قالوا هذا يا أخي احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين مو بس حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فكيف إنساتها؟ فهذه القصة الإسرائيلية يستفاد منها مثل هذه الفوائد، كشف المبهمات، توضيح المغلقات، تبيين المجملات، أشياء التي هي فيها يعني بعض الفوائد. في الآية يا شيخ نعم. يعني ما يرد هذا الفهم. أيوة. يعني يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق. يعني غالب التعديل مثلا يأتي على ما يكون في السياق نفسه. هو يعني كأنه مسألة في الحكم ليس لها دخل. الطرف الثاني لم يسمعنا. يعني هذا هو التفسير الذي الآن يقال. لكن ما هكذا فسر أصلاً. يعني هذا الإشكال أن يعني كيف نأتي بقول لم يقل به؟ يعني لو قال به واحد من الصحابة على العلم والرأس، لو قال به واحد من التابعين، فكأنه فهمني كأنه صارت مسألة إجماع يعني. طيب دخل يعني بناخذ الأصل قصة مثلاً امرأة كيف نفسر باقي الرواية؟ ما نأخذه من هو هذا إن ما فيها من مثلاً إثبات شيء ينافي العصمة أو إثبات غدر أو إثبات كذا لم فيه، وهذا غير ثابت، لا لا لا يجوز قوله. ممكن يكون هذا يعني مثلا التخبيب ليس حراما عندهم مثلا، قد يكون هذا موجود عندهم، وقد يكون يعني انه ان المرأة هذه مخطوبة مثلا مش متزوجة مثلا، انا قاعد يعني اعطي احتمالات يعني، قد يكون مثلا كما ذكر الشيخ ان تخبيب المرأة على زوجها ليس محرما عندهم فيمنيها حتى تأتي مثلا يعني. ممكن تكون شيء اصلا متجوزة المخطوبة، ممكن ايضا يمكن يمكن يمكن ممكن يعني يكون في احتمالات التي لا تصل حد مناقضة العصمة، بغض النظر عن التفاصيل هذه الدقيقة اللي هنقولها، لكن احنا نثبت للنبي الكريم انه معصوم وانه لا يقع في كبيرة وانه لا يقع في صغيرة تخل بالمروءة، اذا ان وقع خطأ فهو صغيرة غير مخلة بالمروءة، وجاءه ملكان لتنبيهه على خطأ فعرف خطأه واستغفر، لاحظ استغفر، استغفر ربه وخر راكعا وأنام. بس الآية أقرتها يعني الآن سياق الآيات إقرار هذه القصة وليس في إنكارها. صحيح يعني هذه برضو السنة. وصح وجاء تفسيره في السنة انه السلام جعلها سجدة. قال سجد داود نلغي الركوع، هذه الاشكال يعني هو الركوع يطلق معنى الخضوع، ترى يعني يطلق بمعنى الخضوع، فهو اشمل من قضية الركوع الذي نفعله يعني. يقول فلان راكع لسيده يعني خاضع له يعني، فبمعنى الخضوع العام يدخل فيها السجود ويدخل فيها تذلل يدخل فيها الانقياد كلها. بس ليش نلغي الركوع انه ما كان في خر، يقول الخرور انه من اعلى لاسفل يعني لانه وظيفه السجود فتمايز يعني في ركوع، طبعا في ركوع بس هذا السياق يطلق على السجود. نعم. المعنى الثاني شيخ مشتهر من قديم اللي هو يعني انه تسرع الحكم، هذا في المعاصرين، المعاصرين هو الاكثر. نعم. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا عبثا ذلك اي خلق ما ذكر لا لشيء ظن الذين كفروا من اهل مكه. فويل واد للذين كفروا من النار. ما تمشي. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نزل ما قال كفار مكة المؤمنين إنا نعطى في الآخرة مثل ما تعطون، وأم بمعنى همزة الإنكار. كتاب خبر مبتدأ محذوف أي هذا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا أصله يتدبروا قدمة التاء في الدال آياته ينظر في معانيها فيؤمنه وليتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. وهبنا لداود سليمان. هذه الآية أصل في بيان حكمة إنزال القرآن الكبرى، كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا؟ يتدبر آياته. فالتدبر هو من أعظم مقاصد القرآن، الله تعالى أمرنا بالتدبر، ومن هنا ينبغي الإنسان يبحث عن هذه القضية، ما هو التدبر المطلوب مني شرعا الذي جعل الله تعالى القرآن نازل لأجله، كتاب أنزلنا لكم ليتدبروا ويتفهموا، يتدبروا أوسع ودق في المعنى، ويحتاج إلى بحث خاص. ومن هنا يعني مفهوم التدبر وتدارسه ومعرفته من غاية في الأهمية. نعم. وليتذكر عن بس من باب الفائدة، التدبر إخواني هو عميق الفهم لكتاب الله المورث لعمل الجوارح أو تأثر القلب، هذا تعريفه، وهذا يخرجه عن مفهوم التفسير. عميق التفكر في كلام الله المورث لعمل الجوارح وتأثر القلب، فإذا أورث عملا هذا متدبر، إذا أورث تأثرا في القلب هذا متدبر، إذا كان عميق تفكر ونظر وتأمل فهذا تدبر. واضح؟ فالتدبر له شقان، علمي وعملي. العلمي هو عميق التأمل والنظر، والعملي وهو تأثر القلب أو الجوارح، عمل الجوارح. نعم. بدون يحصل مثلا، وهذا في العجلة حتى في العوام المسلمين في الصلوات في رمضان وكذا يتأثرون حتى بالقرآن، هذا نوع تدبر نوع. لكن العلمي هذا اللي هو يختص به أهل العلم واللغة وكذا. نعم. قال وليتذكر يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول. وهبنا لداود سليمان ابنه نعم العبد أي سليمان إنه أواب رجاع في التسبيح والذكر في جميع الأوقات. إذ عرض عليه بالعشي هو ما بعد الزوال الصافنات، الخيل جمع صافنة وهي القائمة على ثلاث، وإقامة الأخرى على طرف الحافر وهو من صفنة يصفن صفونا، الجياد جمع جواد وهو السابق يعني المعنى واقفة، والثالثة تقفين، هذه من جمال الخيل يرونها من جمال الخيل صافنات المعنى. واحنا عندنا اذا واحد يعني صرح يقول شفيك صفنت يعني ما لك صرحت، يعني لان الفرس تفعل هكذا نزل راسها وترفع يد فكانها تسمونها صافنه تفجير الخيال. اي فهو الذي يشرح يقوم يدنك هكذا يقول شيخ صفن، ما الذي جعلك تصفن قريب من هذا؟ قال المعنى أنها إذا استوقفت سكنت وركضت سبقت ترفعها توقفها على طرف الحافر. قال وكانت ألف فرس عرضت عليه بعد أن صلى الظهر لإرادة الجهاد عليها العدو، فعند بلوغ العرض منها 900 غربت الشمس ولم يكن صلى العصر فاغتم، فقال إني أحببت أي أردت حب الخير أي الخيل عن ذكر ربي أي صلاة العصر حتى توارت أي الشمس بالحجاب أي سترت بما يحجبها نفسها خدو. ممكن يكون عنده صلاة يعني، لكن تفاصيل عن بالدقة الله عنه، لكن قطعا أنه كان في صلاة عندهم بهذا الوقت. ودوها علي أي الخير المعروضة فردوها، فطفق مزحا بالسيف بالسوق جمع ساق، والأعناق أي ذبحها وقطع رجلها تقربا إلى الله تعالى حيث اشتغل بها عن الصلاة وتصدق بلحمها، فعوضه الله خيرا منها وأسرع، وهي الريح تجري بأمره كيف شاء. ولقد فتنا سليمان ابتليناه بسلب ملكه وذلك يتزوج بمراته. الفائدة التي نستفيد من هنا أن الإنسان إذا شغله شيء عن ذكر الله وعن طاعة الله يبعده، فسليمان عليه السلام أشغلته الخيل عن طاعة الله وهو يحبها، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، لكن لما أشغلته عن ذكر ربي فقال ردها عليه، طفق مسحا بالسوق، قيل أنه كان يضرب الساق فتسقط ثم يضرب العنق، وليس هذا من باب الإسراف، هذا من باب يعني ذبحها لإطعام الجيش وأكل الخيل كما تعلمون حلال. وبعضهم قال أن مسحها يعني المسح الحقيقي يعني يدعو الله عليها بالبركة، لكنه ليس بظاهر، القول الأول هو الأقوى. نعم. يبدو أنه كان يتخلص منها تماما يعني حتى لا تكون، ولا يكون في نفسه منها شيء. إذا قطعت من الخيل انتهت خلاص. أو إذا كسرت سبحان الله. عن الخيل الريح. عوض الله بأسرع منها. ولقد فتنا سليمان ابتلينا بسلب ملكه وذلك يتزوج امرأة هواها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه وكان ملكه في خاتمه فنزعه مرة عند إرادة الخلع ووضعه عند امرأته المسماة بالأمينة على عادته فجاءها جني في صورة سليمان فأخذه منها وألقينا على كرسيه جسدا وذلك الجني وهو صخر أو غيره جلس على كرسي سليمان وعكفت عليه الطير وغيرها فخرج سليمان في غير هيئته فرآه على كرسي وقال الناس إن أنا سليمان فأنكروه ثم أناب رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه أيضا هذه من الإسرائيليات الله ترك نبي الله أي نعم زاد لكن هو الإشكال في هذه الإسرائيلية قضية الخاتم طبعا ذكرها ابن جرير الطبري في حوالي يمكن 6-7 صفحات تقريبا قصة الخاتم وهي قصة يعني غريبة يعني ملخصها أن سليمان كان يحكم الناس بخاتم يلبسها الناس تسخر له الجن والطير وكذا وأنه إذا دخل الخلاء ينزع هذا الخاتم وكان يعطيه فقط واحدة من زوجاته اسمها الجرادة أو كذا فكان فيه أحد المرضين يتتبع سليمان وانتظر متى تكون هذه الغفلة عن خاتمه فرأى هذه اللحظة الوحيدة التي يترك فيها الخاتم فانتظره لما خرج دخل الخلاء فدخل هو وخرج بصورة سليمان وطلب الخاتم من زوجة سليمان وأعطته إياه ظنا منها أنها سليمان فلما لبس الخاتم اجتمعت عليه الجن والطير وبدأ يحكم فلما خرج سليمان ولم يجد خاتمه عرف أن هناك مكر أو كذا فهرب وعمل سليمان مع قوم صيادون يصيدون السمك في البحر على أن تكون يعني أجرته في اليوم سمكة هذا الشيطان والمارد بدأ يحكم وهو طبعا لا يحسنون الحكم ولا يعرف وليس نبيا ولا يعرف حكما ولا يقرأ الشرائع ولا يعرف شيء فبدأ يخبط خط عشواء وبدأوا يشكون فيه علماء بني إسرائيل المهم بدأوا يعني يستنطقون حتى حشروه أصبح لا يعرف ماذا يقول يعني. فقالوا له أنت لست سليمان أنت كاذب فلما أحس بالضيق هرب وبدأت تلاحقه الجن لسهولة الحصول عليه لأنهم يعرفونه بإيش بالخاتم معه فهو أراد التخلص من الخاتم فألقى الخاتم في البحر فلما سليمان أخذ في ذات يوم إحدى السمكات التي كانت هي أجرة يومه وجد فيها الخاتم فلما أخرج الخاتم ولبسه جاءته الجن وكذا وبدأت تسخر له الشياطين ما انتهى القصة بعد فأمر سليمان عليه السلام بإرسال المردة لملاحقة هذا الجن فلحقوا به حتى وجدوه فلما وجدوه أمسكوه ووضعه سليمان في قارورة وأغلق القارورة ورماه في البحر لا. الآن طبعا يمكن يتضح لكم أغلب القصص الموجودة هذه هي من الإسرائيليات سندباد ومدري إيش والمصباح لأن بعضهم قال أنه محبوس في مصباح بعضهم قال أنه مصباح محبوس في قارورة وأنه مجرد يعني مسحه كذا والخاتم أنك تمسح الخاتم مش عارف إيش السخر كل هذه قصص من الإسرائيليات طبعا لا شك أن يعني الإسرائيلي هذه مبالغ فيها من جهة أن مثلا ملك سليمان متعلق بخاتم هذا يعني غير صحيح متعلق بالنبوة هو أيضا بعض التفاصيل مكرر لكن ممكن جدا يكون فعلا مكر به عليه السلام وأخذ منه الملك هذا ممكن بس مش بالطريقة هذه التي ذكرت هذا وممكن يكون يعني فعلا جاء رجل واحتال على الناس وجلس على كرسي وألقينا على كرسيه جسد يقول في واحد جالس على كرسيه هل كرسيه هنا هو ملكه، هذا هو المشهور يعني في التفسير. وبالمناسبة أيضا هذه القصة ذكرها بعض الصحابة. لكن نحن لا نقبل التفاصيل التي فيها لمعارضتها كما ذكرت لكم الثوابت في الشرع. ها؟ لا مش متشابه، واضح يعني الخطأ اللي فيها واضح. اللي مش في ما فيها خطأ نحن نقول يجوز التحديث به ولا حرج. لا ممكن تشبه، ما المانع؟ يعني ذاك رؤية بس أما الحقيقة ما في شيء يمنع. أقصد أن التفاصيل هذه التي ذكرت ممكن مثلا إحنا خلينا نقول نهدد مثل هذه الإسرائيليات أو نقبل في الإجمال. طيب المشهور الآن اللي عند المعاصرين هو الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقسم سليمان فقال والله لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة. وبالمناسبة كل هذه الروايات في البخاري، لأطوفن الليلة على 90 امرأة 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك اللي معه قل إن شاء الله، فلم يقل أو نسي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام معلقا فلم تأتي منهن إحداهن بشيء إلا واحدة جاءت بشق رجل، يعني نصف إنسان. أما والله لو أنه قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، يعني مدركا لحاجته، ولم يحنث لم يحنث. بعضهم فسر الكرسي بهذا الولد، أنه الولد الذي يعني جاء شقه. لكن حقيقة طبعا الحديث ما فسر الآية بهذا، لكن بعض العلماء ذكر. بس يعني يقال أن الولد هو الكرسي أو الجسد، يعني فيها شيء من التكلفات حقيقة. فيبقى عندنا الآن قولان معتبران، القول الأول هو الإسرائيلية بس مهذبة، والحديث هذا الذي في الصحيحين يعني محتمل وإن كان فيه ضعف. هذا هما القولان في معنى قول الله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا ثم أنا. نعم. قال رب اغفر لي. احنا طبعا جماعة خلقنا الأسئلة إن شاء الله في نهاية الدرس عشان بس نقطع فدعونا بس نكمل وعلى الفطور إن شاء الله. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لا يكون لأحد من بعدي أي سواي، نحو فمن يهديه من بعد الله أي سوى الله، إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء لينة حيث أصاب أراد، والشياطين كل بناء يبني الأبنية العجيبة، وغواص في البحر يستخرج اللؤلؤ، وآخرين منهم مقرنين مشدودين في الأصفاد، القيود بجمع أيديهم إلى أعناقهم، وقلنا له هذا عطاؤنا فمن أعط منه من شئت أو أمسك عن العطاء بغير حساب، أي لا حساب عليك في ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن ما تقدم مثله. طبعا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تفلت علي البارحة شيطان فلذعته، يعني خلقته، يعني حتى إني فذعته، حتى إني أجد برد لعابه على يدي. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا دعوة أخي سليمان لا ربطته في ساري في المسجد. ايش دعوة اخي سليمان؟ ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأهل البال. فمن ملكه تسخير الجن، تسخير الجن، فهذا يدل على انه فعلا كانت تسخر له الجن، ومن معنى هذه الآية. نعم. واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني اي باني مسني الشيطان بنصب ضر وعذاب الم، ونسب ذلك الى الشيطان، ونسب ذلك الى الشيطان، وان كانت الاشياء كلها من الله تأدبا معه تعالى، وقيل له اركض اضرب برجلك الأرض، فضرب فنبعت عين ماء، فقيل هذا مغتسل ماء تغتسل به، بارد وشراب تشرب منه، فاغتسل وشرب فذهب عنه كل داء كان بباطنه وظاهره. يا سلام. إذن مغتسل يذهب الظاهر، وشراب يذهب الباطن، الأمراض اللي في الباطن. وتعرفون سليمان عليه السلام أسف أيوب بقي 18 سنة، هذا الحديث الصحيح والحاكم والشيخ الألباني، أن 18 سنة كان يعني ملقى على فراشه، وقال يعني احدهم اتدري يا فلان والله ان ان ان ايوب فعل فعلا عظيما اذ ابتلاه الله تعالى بهذا الابتلاء يعني 18 سنه. فقال ايوب ما ادري ما تقول ولكني والله لا اسمع رجلا يقسم بالله الا وذهبت وكفرت عنه خشيه ان يقسم بالله على باطل. من شدة ورعه لا يريد أحد أن يقسم بالله إلا على حق. وابتلاءه عليه السلام ليكون أموذجا لمن خلفه في الصبر، لأنه في 18 سنة كان يقول ما شفاني الله أكبر، وكان لا يئن مع أنه فقد كل شيء. ترى ابتلاءه يا أخوان ليس ابتلاء مرض فقط، فقد أهله جميعا إلا زوجته، فقد أمواله جميعا حتى أنه سكن في مكان قديم يعني سكن في في في مكان جدا بسيط. فقد صحته كلها حتى أنه كان لا يحرك إلا يعني عينيه كما جاء في. وفقد أصحابه، ما بقي أحد معه. ابتلاءه ليس ابتلاء فقط، بدل يمكن أقل شيء في الموضوع. فلما دعا الله تعالى وشفاه، أول شيء رد لله صحته وأتيناه أهله ومثلهم. وجاء في صحيح البخاري أن الله تعالى أرسل عليه جرادا من ذهب، يعني كمية من ذهب، وكان يحثو يأخذ الجراد يحثو فيها. فيقول له الله تعالى ما أغنيتك عن ذلك يا أيوب؟ قال بلى ولكن لا غنى لي عن رحمتك، يعني بركاتك، هذه كلها فيها بركتك يا ربي، فأنا بها لأنها بركتك وليس لأنها مال يعني. فأرجع الله له المال وأرجع له الأهل وأرجع له الصحة والعافية. فكان نموذجا رائعا للصبر وعاقبة الصبر. نعم. يعني يبدو أنه تزوج وبدأ ينجب بسرعة وكذا، يعني هذا الظاهر يعني. الله أعلم. يعني ما في نصوص شيء يدل على ذلك، إن كانت الآية محتملة وآتيناه، لكن الظاهر أنه لا طبيعي يعني أخذ. وهبنا له أهله ومثلهم معهم، أي أحيى الله له من مات من أولاده ورزقه مثلهم. هذا ما يؤيد كلامه. رحمة نعمة منا وذكرى عظة لأولي الألباب لأصحاب العقول، وخذ بيدك ضغثا هو حزمة من حشيش أو قضبان فاضرب به زوجتك، وكان قد حلف ليضربها 100 ضربة لإبطائها عليه يوما، ولا تحنث بترك ضربها. قيل لإبطائها وقيل أنها هي لما كانت تعمل لأجل أن تطعمه وتسقيه بدأوا يتخوفون منها الناس، فاضطرت إلى أنها تبيع شعرها، فقصت شعرها وبعت. فلما جاءت وقد بعت شعرها يعني قصت شعرها، أساء بها الظن وأقسم أن يضربها أن يجلدها 100 جلدة. فأخبرته هي فندم، فالله تعالى جعل له مخرج بهذا، خذ بيدك ضغثا. الضغث اللي هو أعواد عذق النخل بعد أن يزال منه التمر. فتعرفون العذق التمر، فلما تشيل التمر ايش يبقى؟ الأعواد لوحدها، الأعواد هذه تصل 100 تقريبا. فالله تعالى قال خذ بيدك ضغثا اللي فيه 100 شمراخ 100 عود، واضرب به ضربة واحدة، واضرب به ولا تعن، خلاص خرجت من يمينه. لماذا طيب هذا؟ قال إنا وجدناه صابرا، يعني لأجل صبره أيضا جعل الله له مخرج حتى من الحنث حتى من اليمين. وهي له خاصة، وهي لها أيضا، لا هي بالعكس، يعني العلماء قالوا أن هذا يعني يكون لمن كان مثل يعني مثلا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه بجلد رجل فجر بأمه، فذهب عليه ليجلده فوجده رجل مريض ومعاق وفيه من الأمراض ما لا يحتمل معه ضربة واحدة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امتنعت لأجل هذا، قال أحسنت، وأمره بأخذ نفس الطريقة هذا، فضربه بضربة واحدة. فمثل هذا يعني حل في مثل هذه الأوضاع. نعم. أحسنت، هذا مخرج لها لأجل صبرها. يا شيخ ضربها لأنه هي تأخرت عليه. هو قولان. هو لو ظن فينا ظن سيء ما كان أبقاه الحق بأهل لا يكفي الضرب. ماشي يعني هو ضربها لأجل شيء شيء سيء في نفسه هذا السوء هذا السوء تأخر سوء مو شرط يعني اي نعم. وتحنث بترك ضربها فأخذ 100 عود من الإذخر أو غيره فضربها به ضربة واحدة. إن وجدناه صابرا نعم العبد أيوب إنه أواب رجعنا الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي أصحاب القوة في العبادة والأبصار البصار في الدين. وفي قراءة عبدنا وإبراهيم بيان له ومن بعده عطف على عبدنا. إنا أخلصناهم بخالصة هي ذكرى هي ذكرى الدار الآخرة أي ذكرها والعمل لها. وفي قراءة الإضافة وهي البيان وإنهم عندنا لمن المصطفين المختارين الأخيار جمع خير تشديد. واذكر إسماعيل واليسع وهو نبي واللام زائدة وذا الكفل اختلف في نبوته قيل كفل 100 نبي. اليسع في قراءة أيضا متواترة الليسع الليسع نعم وكلاهما قراءتان ثابتان. وعندنا أخ زارنا قريب من ألمانيا كنيته أبو الليسع سمى ابنه الليسع فقلت له لما سميت الليسع قال هذا على قراءة سبعية ولا أعرف أحدا سمى باسم هذا النبي الكريم فأردت أن أحيي اسمه على قراءة بعده فقلت والله جزاك الله خير أنا ظل أحد لم يسمى أحد بعد الليسع إلا ابنك الليسع. كل أي كلهم من الأخيار جمع خير بالتفصيل. هذا ذكر لهم بالثناء الجميل هنا. وإن للمتقين الشاملين لهم لحسن مآب مرجع في الآخرة جنة عدن بدل أعطي بيان لحسن مآب مفتحة لهم الأبواب منها متكئين فيها على الأرائك يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب فعندهم قاصرات الطرف حابسات العين على أزواجهن أتراب أسنانهن واحدة وهن بنات 33 سنة جمع الترب هذا المذكور ما يوعدون بالغيبة وبالخطاب التفاتا ليوم الحساب ليوم الحساب أي لأجله. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد أي انقطاع والجملة حال من رزقنا أو خبر ثاني لأن أي دائما أو دائما هذا المذكور المؤمنين. وإن للطاغين مستأنف لشر مآب جهنم يصلونها يدخلونها فبئس المهاد الفراش هذا أي العذاب المفهوم مما بعده فليذوقوا حميم أي ماء حار محرق أو غساق بالتخفيف غساق بالتخفيف وتجديد ما يسيء من صديد أهل النار وأخر بالجمع والإفراد من شكله أي مثل المذكور من الحميم والغساق أزواج أصناف أخر وآخر قراءتان أخر وآخر الشيخ يزال أزواج أصناف أي عذابهم من أنواع مختلفة أبو عمر وأخر وقراءة السمع وآخر ذكر الدار ذكر الدار أو الدار إذا كان إن أخلصنا بخالصة ذكر الدار صح. وساق وآخر من أزواج اسمه ويقال لهم عند دخول من النار بأتباعهم هذا فوج جمع مقتحم داخل معكم النار بشدة فيقول متابعون لا مرحبا بهم أي لا سعاتها عليهم إنهم صاروا النار قالوا أي الأتباع بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه أي الكفر لنا فبئس القرار لنا ولكم النار قالوا أيضا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا أي مثل عذابه على كفره النار وقالوا أي كفار مكة وهم في النار ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار اتخذناهم سخريا بضم السين وكسرها كنا نسخر بهم في الدنيا ولعل النسب أي أنقودونهم أم زاغت ماله عنهم الأبصار فلم ترهم وهم فقراء المسلمين كعمار وبلال وصهيب وسلمان طبعا بالضم سخرية من التسخير وبالكسر سخرية من السخرية واضح ف فهم يسخرون منهم لتسخيرهم لهم، لأنه كانوا مسخرين عندهم، يعني كانوا عبيدهم وكانوا عمالهم وكذا. نعم. إن ذلك لحق واجب وقوعه، وهو تخاصم أهل النار كما تقدم. قل يا محمد لكفار مكة إنما أنا منذر مخوف بالنار، وما من إله إلا الله الواحد القهار خلقه رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغالب على أمره الغفار في أوليائه. قل لهم هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، أي القرآن الذي أنبأتكم به وجئتكم فيه بما لا يعلم إلا بوحي، وهو قوله ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، أي الملائكة، إذ يختصمون في شأن آدم حين قال الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر. فلاحظوا يختصمون فوق تخاصم أهل النار، هنا تكنب هذان خصمان. لاحظ كلمة الاختصام كثيرة ذكرت، فلذلك الإمام القيم قال هذه سورة الخصومات. يعني إن ما يوحى إلي إلا أنما أنا، أي أني نذير مبين، بين الإنذار. اذكر إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، هو آدم، فإذا سويته أتممته ونفخت أجريته فيه من روحي فصار حيا، وإضافة الروح إليه تشريف لآدم، والروح جسم لطيف يحيى به الإنسان بنفوذه فيه، فقعوا له ساجدين، سجود تحية بالإنحناء، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فيه تأكيدان، إلا إبليس هو أبو الجن كان بين الملائكة، استكبر وكان من الكافرين في علم الله تعالى. قال يا إبليس، جاء واحد إلى الشعبي فقال له من زوجة إبليس، لما قال أبو الجن قال من زوجة إبليس، قال ذاك عرس ما حضرنا. يقول الشعبي رحمه الله. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي توليت خلقه، هذا تشريف لآدم، فإن كل مخلوق تولى الله خلقه. أستكبرت الآن عن السجود، استفهام توبيخ، أم كنت من العالين تكبير. طبعا هو بيدي إثبات اليدين بصراحة، فالمؤلف قال توليت، يعني كأنه ابتعد عن إثبات الصفة. لا، بيدي إثبات الصفة الله سبحانه. أي أحسن، يعني خلاها الخلق، يعني بمعنى الخلق خلاها، لكن هو لا، تشريف خاص، ما الله تعالى خاصه بصناعه باليد. يعني طبعا بعض العلماء يقولون كل ما خلقه الله خلقه بكن، كن إلا آدم خلقه بيده سبحانه وتعالى. إلا ما حكم هذه اللي إيش؟ إنه كل مخلوق خلقه. أقول لك يعني خلاها كأنه معنى عام، يعني خلى معنى بيدي، يعني خلقته بمثلا بنفسي، أو أراد أبعاد المعنى الصحيح. أم كنت من العالين المتكبرين فتكبرت عن السجود كونك منهم؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها، أي من الجنة، وقيل من السماء، فإنك رجيم مطرود، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين الجزاء. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي الناس. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وقت النفخة الأولى. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، أي المؤمنين. قال فالحق أقول، بنصبهما ورفع الأول ونصب الثاني، فنصبه بالفعل بعده ونصب الأول، قيل بالفعل منكور، قيل على المصدر، أي حق الحق، وقيل على نزع حرف القسم ورفعه على أنه مبتدأ محذوف، أي فالحق مني، وقيل فالحق قسمي، وجواب القسم لأملأن جهنم منك بذريتك وممن تبعك منهم، أي الناس أجمعين. عندنا قراءتها، قال فالحق والحق أقول، قال فالحق والحق أقول. نعم. قل ما أسألكم عليه على تبليغ الرسالة من أجر جعل وجعل، وما أنا من المتكلفين المتقولين القرآن مثل قال نفسي، إن هو أي من القرآن إلا ذكر عظة للعالمين للإنس والجن والعقلاء دون الملائكة. ولا تعلمون يا كفار مكة نبأه، خبر صدقه، بعد حين، أي يوم القيامة، وعلم بمعنى عرف، واللام قبلها لام قسم مقدر أي والله. حسنت، وبهذا كنت هنا من ورد اليوم. الآن الساعة 8 تماما، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.